بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، بداية هذا الربع قوله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جري من تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ونهايته قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. مما يلاحظه المستمع المنتبه أن أول آية في هذا الربع وهي قوله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية، مرتبطة كل الارتباط ومتناسبة كل تناسب مع آخر آية وردت في الربع الماضي الذي تناولناه بالأمس، وهي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فها هنا نجد القرآن الكريم يسجل حقيقة طبيعية فطر الله عليها البشر، ألا وهي حبهم للشهوات وميلهم إليها، فهذه غريزة غرزها الله في طبع الإنسان لحكمة إلهية إغراء له من جهة على تحقيق المخطط الإلهي الحكيم، ودفعا له من جهة أخرى إلى إبراز شخصيته المميزة الخاصة به على وجه سليم. وبذلك لا يتنكر الإسلام لشهوات الإنسان المجبول على حبها، ولا يزدريها فضلا عن أن يطاردها، وإنما يتدخل الإسلام لإحاطتها بما يلزم لها من التهذيب حتى لا تكون شهوات وحشية، وبما يلزم لها من الضبط حتى لا تبقى شهوات فوضوية. وهذه الشهوات القوية في نفس الإنسان العادي هي شهوة النساء التي يوفرن لأزواجهن جوا من المودة والرحمة والاستقرار، ويعين أزواجهن على تكميل شخصيتهن وكيانهن، ويعن أزواجهن على تكميل شخصيتهم وطبيعتهم. وشهوة البنين الذين هم زينة البيوت وعصارة الأعصاب ولباب الجهود وثمرة الحياة بالنسبة للوالدين، والخلف الصالح والذكرى الطيبة التي تبقى من بعدهما شاهدا ناطقا على مرورهما بموكب الأحياء. وشهوة المال الذي هو أكبر وسيلة لقضاء الحاجات وستر العورات وتوفير أنواع الشهوات بما فيها شهوة البر وإسداء المعروف وعمل الخير. وها هنا وقع اختيار التعبير القرآني على كلمة القناطير المقنطرة إشارة إلى أن النهم إلى المال لا يقف في الإنسان العادي عند حد، ما دام الإنسان يحس أن المال هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جميع الشهوات، وما دامت الشهوات كلها تتوقف عليه ولا تتم إلا عن طريقه بدءا وختاما. ثم شهوة الخيل المسومة التي تستهوي ما لا يحصى من البشر في مختلف العصور، والتي احتفظت بقوة إغرائها وجاذبيتها حتى بين أرقى الأمم وأكثرها حضارة وغنى إلى اليوم فضلا عمن دونها، فتقام لها الملاعب وتنظم لها أسواق الرهان ويبذل فيها من الأموال الطائلة ربحا وخسارة ما تسير بذكره الركبان. وشهوة الأنعام والحرث المتلازمين ملازمة الظل لصاحبه. فهذه الشهوة ترضي من حاجات الإنسان وغرائزه ما لا يتصور بدونه وجود ولا نماء، بل إن قوام حياة الإنسان متوقف عليها كل التوقف ومرتبط بها كل الارتباط. وقد عبر الحق سبحانه وتعالى عن هذه الشهوات جميعا بأنها متاع الحياة الدنيا، وإذن فلا متاع في هذه الحياة دون الحصول على القدر الضروري والحد الأدنى منها، وإذن فلا حرج في حصول الإنسان على متاعه الضروري منها كما قال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكل ما هنالك أن الله تعالى الذي خلق لعباده ما في الأرض جميعا ودعاهم إلى الطيبات من الرزق يعرض على المؤمنين من عباده أنواعا ألذ وأبقى وأدوم وأخلد من شهوات الدنيا جميعا، ويعلمهم بأنه في استطاعتهم أن يستمتعوا بها أيضا في الحياة الآخرة إذا ما أعدوا أنفسهم لها ولم يقصروا اهتمامهم على شهوات الحياة الدنيا وحدها فانهمكوا فيها وتهالكوا عليها دون حساب. وهذا هو معنى قوله تعالى والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أي هل أخبركم بما هو أفضل من شهوات الدنيا كلها؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. والواقع الذي يؤكده الإيمان الصحيح أن حياة الإنسان تمر بمرحلتين اثنتين، المرحلة الأولى مرحلة الحياة الدنيا، والله تعالى بسط مائدته فيها لعباده جميعا يتناولون منها ما يحفظ وجودهم ويضمن بقاءهم واستمرارهم إلى اليوم الموعود. والمرحلة الثانية مرحلة الحياة الآخرة، والله تعالى أعد فيها للمؤمنين من عباده نعما أجل وأكمل وادخر لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجعل نعمه عليهم فيها غير محدودة بوقت ولا منتهية بزمان. وها هنا تولت الآيات الكريمة عرضا لشهوات الدنيا ثم أتبعته بوصف موجز لنعم الآخرة. والفرق بين الاثنين هو أن نساء الآخرة على خلاف نساء الدنيا أزواج مطهرة لا يصيبهن أي عارض يتنافى مع الطهر. ثم إن الآخرة لا تتوقف المتعة فيها على المال الذي هو الوسيلة الوحيدة في الدنيا للاقتناء والانتفاع، إذ أن أرزاقها وخيراتها ملك مشاع لجميع المتقين، ولذلك لم يذكر بين نعمها لا ذهب ولا فضة ولا قناطير مقنطرة. وإذا كانت مزارع الدنيا وبساتينها تحتاج إلى الحرث والحيوانات المساعدة عليه، فإن الجنات التي أعدها الله لعباده لا تتوقف على الحرث ولا على الحيوان، بل هي هبة من الله خالصة للمؤمنين دون كد ولا تعب ولا توقيت بموسم خاص. وفوق هذا كله ففي الآخرة نعمة هي أجل النعم وأكبرها جميعا، لأنها تفوق جميع نعم الدنيا بل تفضل جميع نعم الآخرة الأخرى، ألا وهي نعمة رضوان الله الذي يخلع الحق سبحانه وتعالى حلته على المقبولين المرضيين من عباده، ورضوان من الله أكبر. وهذه النعمة تتضمن كامل الإحسان وعظيم الامتنان على من أكرمه الله بها من بني الإنسان، وترشحه لمشاهدة الملك الديان بالإضافة إلى الخلود في نعيم الرحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتأتي في هذا الربع آية كريمة تؤكد معنى سبق الإيماء إليه في قصة طالوت وجالوت من سورة البقرة، عند قوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء، وهذه الآية الثانية جاءت في صورة تلقين من الله لرسوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهي تتضمن إثبات التدخل المستمر من طرف الحكمة الإلهية والإرادة الربانية في تعديل موازين القوة وتغيير نسب السلطة في هذا العالم على وجه يتحقق به مراد الله في خلقه ويتحقق به خير البشر على العموم. وتصديقا لهذه الآية وتطبيقا لمقتضاها مكن الله المسلمين من مقاليد الأرض واستخلفهم فيها فكانوا خير أمة أخرجت للناس. وفي حصة هذا اليوم آية أخرى نريد أن نجعل الحديث عنها مسك الختام، وهي قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ففي هذه الآية نهي صريح للمؤمنين عن مودة الكافرين والثقة بهم وموالاتهم القلبية، ولم يكتف الحق سبحانه وتعالى بإصدار النهي إلى المؤمنين عن موالاة الكافرين بل أنذرهم بالتبرؤ من كل من لا يمتثل هذا النهي البات. وبراءة الله من عبده معناها أن يكله إلى نفسه وأن يخذله خذلالا مبينا. وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه استثناء من هذا الأصل يستند إليه أولئك الذين استضعفوا في الأرض ممن وقعوا في قبضة الكافرين وخافوا على نفسهم من شرهم في بعض البلدان وبعض الأوقات. فالمستضعف المغلوب على أمره أباح الشرع له أن يتقي شر الكافرين بظاهره لا بباطنه ولا بعمله. قال ابن عباس ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان. ثم عقبت الآية على هذا النهي الصريح والبراءة المترتبة على مخالفته بقوله تعالى ويحذركم الله نفسه، وهذا أقوى أساليب التحذير وأشد أنواع الإنذار، إذ ماذا يفعل الإنسان الضعيف أمام تحذير القاهر الجبار؟ هذا وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي المعافري في كتابه أحكام القرآن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أبا موسى الأشعري عن ذمي كان استكتبه باليمن وأمره بعزله، غير أن القاضي بن العربي عاد فذكر أن الاستعانة بغير المسلم لا بأس بها إن كانت فيها فائدة محققة، وانفصل على ذلك والله تعالى أعلم بالصواب وبالله التوفيق.